كان من كبار التابعين رحمه الله، لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. وقال الفضيل بن عياض: لا تجالس صاحب بدعة ولا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. ودخل رجلان على محمد بن سيرين وهم من أهل الأهواء، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. فخرج. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، رحمهم الله تعالى. فمن منا اليوم مثل ابن سيرين ومثل الفضيل وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ وعن عبد الرزاق أنه قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندكم كثير. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. وعن بشر بن إسماعيل الحلبي قال: قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدع، وهذا فاش في الناس، حتى في كثير من طلاب العلم من أهل منهج السلف ومنهاج النبوة اليوم، قد يقول قائلهم: أنا أجالس أهل السنة وأهل البدع، وعندي من أصول أهل السنة ما يعصمني من الالتباس علي في أمري في مجالسة أهل البدع. يقول هذا الرجل: أنا أجالس أهل السنة وأهل البدع. فقال الأوزاعي رحمه الله: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. ولأهل البدع وعلة يعرف بها من الوقيعة في أهل الأثر، كما قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ومصداق ذلك في عصرنا هذا ما يحمل به التكفيريون على العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وعلى غيره من علماء أهل السنة، فتراهم يقعون في أعراضهم ويطعنون في نزاهتهم وعدالتهم ودينهم وعلمهم، وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن علامات أهل البدع والأهواء أيضا شدة معاداتهم لأهل الحديث والسنة وسكون عن أهل الغي والباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأدان، كما في الصحيحين. قال الإمام الصبوري رحمه الله تعالى في عقيدة السلف: وعلامة بدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوي وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يؤتيه الشيطان إليه نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير، حججهم العاطلة، أولئك الذين لعنهم الله. وروى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى عن أحمد بن سنان الخطاب رحمه الله قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. قال الإمام نصر الفقيه كما قال ذلك عنه الصابوني في عقيدة السلف: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. قال الإمام الصبوعي: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا فيها مسلك المشركين، سلكوا فيها مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه ولاتباع وحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة. ومن علاماتهم أيضا الغلو في العبادة، فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، بل التعظيم على شهواته. ألا إلى انقطاع الرهبان في الصوامع عن جميع الملذوذات ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات، وهو مع ذلك خالدون في جهنم، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والله عز وجل قال فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما ذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام، ونشاط يداخله يستكلون به الصعب بسبب ما دخل النفس من الهوى. إذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده، فما الذي يصد عن الاستمتاع به والازدياد به، وهو يعلم أعماله أفضل من أعمال غيره وعقاداته أوفق وأعلى. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقد يفتتن بعض الناس بالمبتدعة لما يرونه عندهم من التزهد أو التخشع أو البكاء أو غير ذلك من كثرة العبادة، وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج لأصحابه بأنهم كما قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. والإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة، أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به، فاحذروا هؤلاء. أما أهل السنة فلهم علامات بديهة ظاهرة أظهرها كما قال العلامة الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف، قال: إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله عز وجل قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه ومنه سبحانه وتعالى. سئل الإمام أبو بكر ابن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. لأنه لا إلى شيء ما بسبب فلما يغضب؟ فهذه أول علامات أهل السنة، أنهم يحبون علماء أهل السنة ويحبون من يدلهم على السنة ويحذرهم من البدعة، فهذه علامة صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات أهل السنة أنهم يتركون المراء والجدال في الدين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كما هنا في أصول السنة بعد أن ذكر بعضها، قال: وترك الخصومات، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقوله تعالى: ما يجل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وفي الحديث الذي رجه الإمام أحمد والترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أولو الجدل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال الحسن لرجل أراد أن يجادله: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وعن أحمد ابن أبي الحواري قال: قال لي عبد الله ابن البسري، وكان من الخاشعين رحمهم الله جميعا، قال: ليست السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم. وعن حنبل ابن إسحاق قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، كتب رجل إلى أبي عبد الله كتابا يأمن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكتاب، مع أهل الكلام، فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أحمد بن حنبل: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل لا يعدو ذلك. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد بعض ما يلبس عليه دينه، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم وضلالهم. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة، فيحمل نفسه المحال له وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل. وإن وضح لك الحق في غيره، نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليك. الإمام ابن بطة رحمه الله قال عن الإمام أحمد في كلام إمام رحمه الله تعالى نوع مبالغة، والحقيقة التي استقرت وأقرها كل علماء الإسلام بعد الإمام أحمد هي جواز تصنيف الكتب، بل وجوب تصنيف بعضها، وذلك قبيل مصلحة مرسلة للمحافظة على الضرورات الخمس وأولها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يرد مطلق التصنيف والتأليف، لم يرد مطلق كتابة الكتب التي فيها نصرة للدين وحض على اتباع السنة وعلى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عنا ما سئل عنه، وهو تصنيف الكتب في الرد على المبتدعة مع خلطتهم من أجل أن يقيم الحجة عليهم، كما في رواية ابن بطة أنه كتب رجل إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، أن يحضر مع أهل الكتاب فيناظرهم ويحتج عليهم، فهذا هو الذي سئل عنه. وكان الجواب على قدر، ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى دون الأئمة من حذر من الكلام والخصومات في الدين، بل قال أبو حنيفة رحمه الله: باب الأهواء في البصرة كثير، ودخلت 20 مرة ونيفة، وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل، قال أن علم الكلام أجل علوم. وقال: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة فقالت: رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها لسه، كم يطلقها؟ قال أبو حنيفة: فلم أدر ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني. فسألت حمادا فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد. وقال أيضا الإمام حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ينفعهم في الدين. وسأله رجل وقال: ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام، يعني في العرض والجوهر وما أشبه ذلك؟ قال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريق السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وكذلك الإمام مالك له كلام كثير في النهي عن الكلام والخصومات في الدين، من ذلك ما أخرجه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، كالكلام في رأي جهم والقدر وفيما أشبه ذلك، ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن نافع قال: سمعت مالكا رحمه الله يقول: لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد ألا يشرك بالله، ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع وذكر كلاما، قال: دخل الجنة. المهم أن يخلص من الشرك ومن تلك البدع والأهواء، فإذا خلص من ذلك صح له التوحيد والاتباع، ولذلك قال: دخل الجنة. وأخرج الإمام الهروي عن إسحاق ابن عيسى قال: قال مالك رحمه الله: من طلب الدين كلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وأخرج الخطيب البغدادي عن إسحاق بن عيسى رحمه الله قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.